أحسن الله عليكم سائل يسأل يقول من الذي سمى سور القرآن؟ أحسن الله عليكم. سور القرآن وقع في خلاف بين العلماء، هل هي توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهاد من الصحابة؟ جزم السيوطي رحمه الله بأنه توقيف، واستدل بالأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية سور القرآن، وكذلك جمع من العلم قبله وبعده، منها قوله عليه السلام اقرأوا البقرة وآل عمران حديث الوسوسة مع صحيح مسلم، ومنها كذلك صحيح حديث حذيفة صحيح مسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومنها هذا صحيح مسلم، ومنها أيضا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة لا تقرأوا في بيت يعني إلا خرجه الشيطان أو يبيت أو لا يمكث فيه الشيطان، المعنى أن سبب لطردهم. كذلك ما جاء من أحاديث في بعض سور القرآن كالمعوذات معوذتان ونحوهما وما أشبه ذلك، وقالوا إن هذا يدل على أنها من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا باقي السور، وجاء أحاديث كثيرة في هذا الباب ما يدل على هذا القول. من العلماء من قال إن بعضها منه ومنها وبعضها خيرا من الصحابة خلال الصحابة، واجتهدوا تسميتها من ما يذكر فيها مما يناسبها، وليس هناك يعني شيء يقطع به، وإن كان أظهر والله أعلم من الأخبار والأدلة ما يدل على أنه من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أخذوه منه، لكن الذي فيه خلاف قوي وهو ترتيب السور، ترتيب السور قيل إنه منه توقيفي وقيل إنه اجتهادي من الصحابة، وعليه جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل